هل يجوز أكل أموال غير المسلمين حراما أم هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين؟ أموال غير المسلمين إذا كانوا معصومين فإنه لا يجوز للمسلم أن يخونهم في أموالهم وأعراضهم، والمعصوم من الكفار ثلاثة أصناف: الذميون والمعاهدون والمستأمنون، هؤلاء الثلاثة معصومون لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وأما الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وإنما هم حربيون فهؤلاء ليسوا معصومين، فأموالهم ودماؤهم أيضا وذرياتهم ونساؤهم حلال للمسلمين، ولهذا هم يعلنون الحرب علينا ونحن نعلن الحرب عليهم. ثم إن المعاهدات تنقسم إلى قسمين: معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية عامة، ويجب مراعاة شروط هذه وهذه حسب ما يتفق عليه الطرفان.